بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الحادي والتسعون من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 19 من شهر الله المحرم سنة 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 38 بعد 100، محاورة بين مؤمن وملحد. جرت صورة محاورة بين مؤمن وملحد، فقال المؤمن للملحد: يجب علينا أن نتفاهم ويخبر كل منا عن عقيدته وغايتها والسبب الذي أداه إليها والأدلة التي تؤيدها والإشكالات التي ترد عليها. فقال الآخر: لا بأس، هذا هو اللازم على من يريد الوقوف على الحقائق واتباعها ويريد الإنصاف، وهذه الطريقة العلمية التي اتفق عليها جميع العقلاء، ودعني أبين لك معتقدي والأسباب التي أدتني إليه والغايات التي أريدها بأعمالي. فقال: هات ما عندك. فقال الملحد: أما معتقدي فإني أعتقد بوجود جميع المحسوسات التي ينالها الحس وتدرك بالحواس، وأعترف بها وأتبع النافع منها، وما سوى ذلك فإني لا أعترف به بل أنكره غاية الإنكار، فلا أعترف بالخالق ووحدانيته فضلا عن اعترافي بالوحي والرسل والمعاد، فكلها حيث لم يدركها حسي ولم تدخل تحت معلوماتي، كيف أعترف بها وقد اقتديت في هذا السبيل بكثير من فلاسفة العلم الموجودين والمفقودين، فلي فيهم أسوة، وهم عندي نعم القدوة لشهرتهم وذكائهم وكمال معلوماتهم ومعقولاتهم. وأما غايتي في هذا فأريد الراحة التامة في هذه الحياة التي لا حياة بعدها، والانطلاق وراء مختارات النفوس وأغراضها، وعدم التقيد الذي هو غل للقلب وللجوارح، فقصدي أن تكون أعمالي كلها حرة وشهواتي كلها حاصلة، والأديان تمنع من هذا وتجعل الإنسان في حبس، وتغل أعماله وتشل حركاته كما ذكره علماؤنا وقدوتنا في هذا السبيل. وأما برهاني على ذلك فكما ذكرت لك أن هذا الرأي عليه من أكابر الفلاسفة العلماء وأساطين العلماء ما هم نعم القدوة لي ولأمثالي، وبرهاني على ذلك ما تشاهده من مخترعاتهم وإبداعهم في الحياة وسيطرتهم على العالم بفضل علمهم ونتائج أفكارهم. وترى أهل الدين بعكس هذه الحال، ليس لهم تقدم في هذه الحياة ولا رقي وإنتاج لهذه المخترعات. فهذه عقيدتي ألقيتها إليك صريحة موضحة بحقيقتها وبراهينها، فهات ما عندك. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 38 بعد 100، وعنون لها بقوله: محاورة بين مؤمن وملحد. والمصنف رحمه الله يورد لنا الفوائد في هذا الكتاب، وأحيانا يوردها على صورة حوار، وهذه من الأساليب العلمية المعروفة أن تورد المعلومات على سبيل حوار. والله عز وجل قص علينا في كتابه بعض هذه الحوارات التي وقعت بين الأنبياء وبين أقوامهم، وذكر لنا العبر من هذا القصص. وهذه الحوارات قد تكون واقعة كما قص الله علينا في كتابه من هذه الحوارات التي وقعت بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم، وقد تكون على سبيل التمثيل كما يذكر بعض العلماء هذه الحوارات فيقول: فإن قالوا كذا قلنا لهم كذا، للتعليم. وهذا الحوار عنون له بقوله: محاورة بين مؤمن وملحد. والمؤمن معلوم، وهو الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والإلحاد يطلق في كتاب الله عز وجل عن الخروج عن الدين، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالإلحاد عرفه العلماء ومنهم الإمام ابن القيم: الإلحاد في الأسماء هو العدول بها عما يجب فيها من المعاني والحقائق. ومأخوذ الإلحاد مأخوذ من اللحد وهو الميل، ومنه أخذ اللحد في القبر، لأن اللحد في القبر هو الحفر عن ميل، بحيث يوضع الميت في ذلك الميل الذي في الحفر بحيث يداري التراب أن لا يقع عليه مباشرة. وأصبح الإلحاد يطلق في المصطلح المعاصر على الزنادقة الذين ينكرون وجود الله وينكرون الأديان. ومما يؤسف له أن هذا كثر في هذه العصور، بل وجد للأسف من بعض أبناء المسلمين من يردد يعني كلام هؤلاء الملاحدة. فأورد هذا الحوار وأورده على هيئة أن هناك محاورة وأن هناك مجادلة ومناظرة بين مؤمن وملحد. قال: جرت صورة محاورة بين مؤمن وملحد، فقال المؤمن: يجب علينا أن نتفاهم ويخبر كل منا عن عقيدته وغايتها والسبب الذي أداه إليها والأدلة التي تؤيدها والإشكالات التي ترد عليها. فقال الآخر: لا بأس، هذا هو اللازم على من يريد الوقوف على الحقائق. إذن وجد بينهما اتفاق على أن كل منهما يورد عقيدته. فقال الملحد: أما معتقدي فإني أعتقد بوجود جميع المحسوسات التي ينالها الحس وتدرك بالحواس وأعترف بها وأتبع النافع منها، وما سوى ذلك فإني لا أعترف به بل أنكره غاية الإنكار، فلا أعترف بالخالق ووحدانيته فضلا عن اعترافي بالوحي والرسل والمعاد، فكلها حيث لم يدركها حسي ولم تدخل تحت معلوماتي كيف أعترف بها؟ ثم قال: وقد اقتديت في هذا السبيل بكثير من الفلاسفة، وقال: هؤلاء الناس شهدوا لهم بالمخترعات والعقول، ورأيت أن أهل الدين ليس لهم هذه العقول وليس لهم هذه المخترعات، وأنا اتبعت يعني هؤلاء. أولا سنقف وقفات سريعة قبل إجابة المصنف على بعض التناقض في كلام يعني هذا الملحد الذي حكى المصنف رحمه الله قوله، والمصنف إنما يحكي كلام هؤلاء. هذا أولا يقول: أنا لا أؤمن إلا بما تدرك حواسي، ثم أنكر ما لا يراه بعينه، وهذا تناقض، لأن الحواس هناك حاسة الذوق وحاسة الشم وحاسة البصر وحاسة العقل. فلو كان صادقا في أنه يؤمن بما تدرك الحواس لأقر بما يدركه عقله، والعقل يدرك الخالق، فإذا هذا تناقض. فهؤلاء دائما يقولون: نحن نؤمن بالحواس بالمحسوس والعقل حاسة، فكيف يتناقض عندما يقول أؤمن بالحواس؟ فإذا كان يحصر الحواس في النظر فهذا جهل كبير، وهذا يخالفه عليه عامة العقلاء، فإن ما يذاق بالذوق لا يرى بالعين. يعني لو أتينا الآن بأنواع من الأطعمة وقلنا للعقلاء: هل ترون بأعينكم أن هذا حلو وهذا مر؟ فلا يدركون هذا، وإنما يدركونه بالذوق. إذن الحلاوة والمرارة تدرك بالذوق، وما يدرك بالعين لا يمكن أن يدركه الإنسان بالذوق. يعني لو أتيت بأعمى وقلت له: هل تجد حلاوة يعني عسل أمامك الآن وهو لا يرى؟ فإنه لا يدرك بعينه ما يمكن أن يدرك بذوقه. وهناك أشياء موجودة كثيرة لها حقائق وهو لا يراها. ومن أعظم هذه الأمور التي تورد على هؤلاء روحه التي بين جنبيه. هذا الملحد الآن يقول لا أؤمن إلا بما يعني أجده بحواسي. فهل الآن أنت ترى هذه الروح بين جنبيك؟ لا يراها وهي موجودة. هذا التيار الكهربائي الآن لو أوصلنا سلكا كهربائيا في التيار الكهربائي وقلنا لهذا هذا السلك هل ترى فيه تيار كهربائي بعينك؟ فلا يرى تيار. طيب اقبض عليه سيموت. إذن بسبب جهله بهذه الحقيقة قد يؤدي هذا إلى موته. فليس كل ما لا تراه بعينك يكون منتفيا معدوما. روحك التي بين جنبيك لا تراها وهي موجودة. هذا التيار الكهربائي موجود وأنت لا تراه. بعض الأشياء تدركها بالذوق، بعضها تدركها بالشم. لو أتينا الإنسان في غرفة مليئة منتنة بالجيف وجعلنا في هذه الغرفة سيموت وهو لا يرى الإنسان ببصره. لو أخذنا صور يعني لهذه الغرفة لا نرى من خلال الصور ومن خلال العين أن هناك تعفن في هذا المكان، لكن هذا يعرف بالشم وهذا يعرف بالبصر وهذا يعرف بالعقل وهذا يعرف بالذوق. إذن هناك حقائق كثيرة لكل حقيقة جعل الله حاسة لها. فهذا عندما يقول لا أؤمن إلا بالحس كذب، فإن الحس يدل على وجود الخالق. الأمر الآخر عندما قال قدوة الفلاسفة هذا كذب، الفلاسفة يثبتون وجود الخالق وهذا من جهل هؤلاء. الفلاسفة يثبتون وجود الخالق ويثبتون وجود أشياء كثيرة بالعقل، فلم ينكر الفلاسفة وجود الخالق. الفلاسفة المشاؤون الذين أحدثوا القول بقدم العالم يثبتون وجود العالم، وأما الفلاسفة الإلهيون الذين هم قبل هؤلاء فيثاغورس وأفلاطون وسقراط فهؤلاء من الفلاسفة الإلهيين الذين يثبتون وجود الخالق ويثبتون الأسماء والصفات، وذكر هذا الإمام بن القيم. ثم جاء أرسطو وأحدث وهو إمام الفلاسفة المشائين، وأرسطو يقر بوجود العالم ويقر بوجود الخالق لكن يقول بقدم العالم. جاء الفلاسفة المنتسبون للإسلام ابن سينا والفارابي والكندي والطوسي وهؤلاء كلهم يثبتون وجود الخالق، لكنهم زعموا أن الخالق يعرف بأدلة غير أدلة الشرع فضلوا من هذه الجهة. وأما قوله أنه لا يؤمن بوجود الخالق وأنه يقتدي بالفلاسفة فالفلاسفة لا يوافقونه على إنكار وجود الخالق. الأمر الثاني عامة أهل الأديان يخالفونه، اليهود والنصارى هؤلاء يخالفونه ينكرون يثبتون وجود الخالق، بل عامة المشركين كالمجوس ومشرك العرب كل هؤلاء يثبتون وجود الخالق. فالمجوس يثبتون وجود خالقين وذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية، وأنهم يثبتون الهيمنة والسيطرة لخالق الخير، فنهاية معتقدهم يثبتون وجود خالق مسيطر مهيمن على كل شيء. ولو أثبتوا وجود خالقين ما نفوا وجود خالق. المشركون مشركو العرب يثبتون وجود الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذا الملحد محجوج بقول الفلاسفة وقول المجوس وقول مشركي العرب وقول اليهود وقول النصارى، كل هؤلاء يثبتون وجود الخالق. بل قال العلماء لا يوجد عاقل ينكر وجود الخالق، كل الناس يثبتون وجود الخالق وإن كانوا يتفاوتون في صفته وفي تعيينه، وإلا فهؤلاء يثبتون وجود الخالق. إذن هذا الملحد متناقض. الأمر الآخر عندما قال إن الفلاسفة أذكياء وأهل الدين ليسوا كذلك، هذا جهل وكذب. فالعقول التي جعلها الله للأنبياء والرسل ولأهل الإيمان لا تقارن بعقول أولئك الفلاسفة والمتكلمين، فأعقل الناس على الإطلاق هم الأنبياء والرسل ثم أتباعهم، فهم أكمل الناس عقولا. وأما قياس هذا على المخترعات فليس هذا بدليل، وإلا لو كانت هذه المخترعات مقياس لكان المجوس والوثنيون هم أفضل من اليهود والنصارى وأفضل من المسلمين. ونحن لا نقيس الآن حتى اليهود والنصارى لا يقولون إن التفوق المادي هو دليل على الإصابة في الدين. فالوثنيون الشرقيون من الشيوعيين هؤلاء لهم تفوق على اليهود والنصارى في الصناعات وفي التقنية، وهم أشد ضلالا منهم. فنحن لا نقارن بين هؤلاء ونقول هؤلاء أهدى من اليهود والنصارى، بل نعلم أن اليهود والنصارى أهدى منهم، وأهل الكتاب أهدى من هؤلاء وأهدى من مشركي العرب. فمقياس التدين والإصابة والخطأ ليس بهذا الطريق الذي زعم. ثم هؤلاء إن فاقوا في المخترعات فهم أجهل الناس في دينه. يعني انظر إلى من يعبدون البقر، أين عقول هؤلاء الذين صنعوا وأبدعوا في المخترعات وبعضهم يعبد بقرا ويعتقد أن هذه البقرة تنفعه وتضره، أين عقول هؤلاء؟ أبو جهل ما قال إن إلهه بقرة، أبو جهل الكافر المشرك الخالد مخلد في نار جهنم، من حط في عقله إلى فعل هؤلاء وإلى معتقد هؤلاء؟ فهذا ينظر إلى المخترعات وينسى عقولهم. أين عقول الآن بعض اليهود والنصارى الذي يوصي بثروته لقط أو لكلب؟ أين عقول هؤلاء؟ وذكر أحد التجار مرة يقول أنه ذهب لبلد غربي فوجد بناية كبيرة بملايين موقوفة على كلبين، على كلبين. يعني هذا لو عرضت على عامة العرب من المشركين ومن المؤمنين يقولون هذا سفه. فانظر إلى هؤلاء، أين هؤلاء وأين عقول هؤلاء الذين لا غيرة لهم على أعراضهم ويستبيحون نكاح البنات والأمهات ويفجرون هذا الفجور العظيم، أين عقوله؟ فهذا لو نظر بإنصاف يدرك أن أهل الإسلام لا يقارنون في عقولهم مع هؤلاء. بل لو أتيت برجل أعرابي في الصحراء ليس عنده علم إلا قليل بالشرع فلا يقارن عقل هذا بعقل كبار المخترعين من هؤلاء حتى الفلاسفة. ولهذا سخرت امرأة بجمع من الفلاسفة يعظمون رجلا، قالت لما تعظمون هذا الرجل فيلسوف؟ قالوا هذا أتى بألف دليل على وجود الخالق، فنحن نعظمه لأنه أورد لنا ألف دليل على وجود الخالق. قالت هذه المرأة ما أتى بشيء، كل شيء في الوجود هو دليل على وجود الخالق. سخرت امرأة منهم، كل شيء في الوجود ما تقع عينك على شيء إلا هو دليل على وجود الخالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فكل موجود دليل على وجود الخالق، ألف هذا لا ما أتى بشيء. فإذا هذا الكلام الذي أورده عن هذا الرجل حكاية عن الملحد كله متناقض كما بينا، ولولا يعني ضيق الوقت لا أطلت التفصيل في بيان تناقض هذا الكلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: فقال الموحد المؤمن: أما عقيدتي فإني إذا شرحتها وأبديتها عرفت وعرف غيرك أن الحق والمنافع التي ذكرتها أنت في عقيدتك تدخل في ضمنها وتحتضن جميع الحقائق الصادقة وتنبذ ما في عقيدتك من الشر والضرر الآجل بل والعاجل. أما أنا فأؤمن بالرب العظيم الذي تضاءلت عظمة الموجودات كلها عند عظمته، وصغرت العوالم كلها عند كبريائه وقدرته وواسع علمه وحكمته وعموم رحمته. أشهد أنه الرب الذي أوجد العالم العلوي والسفلي وأبدعه على غير مثال سبق، بل في غاية الإحكام والانتظام الذي عجزت مدارك العلماء الأولين منهم والآخرين عن إدراك بعض حكم مخلوقاته ومعقولات، الذي له التصرف المطلق والحكم المطلق، حكم بتدبيره فدبر المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به وهداها إلى مصالحها المتنوعة، ولم يخلقها سدى وعبثا، بل خلقها بالحق وللحق، فحكم على المكلفين بشرعه، فأرسل إليهم الرسل الذين هم أجمع الناس لكل خلق جميل ووصف حميد، وأعلاهم علوما وعقولا، وأكملهم في جميع صفات الكمال، وأنزل عليهم الكتب المحكمة الممتعة محتوية على شرائعه الكاملة، وضح الله فيها لعباده أصدق الأخبار وأصدق العقائد وأنفع الأحكام، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وفيها تبيان لكل شيء يحتاجه العباد في معاشهم ومعادهم في دينهم ودنياهم، لم يبق خيرا إلا أمر به وبين طريقه، ولا شرا إلا حذر منه، وعن سلوك سبيله بكل طريق. فجميع المنافع الدينية والدنيوية قد اشتمل عليها دين الإسلام الذي هو دين جميع الرسل وأتباعهم، فخلق الله الخلق لعبادته ومعرفته وسلوك كل طريق فيه مرضات الله وفيه سعادة العبد ونجاته، وأدر عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على هذا المقصد الأعظم، ليتوسلوا بذلك إلى تمام نعمته ونيل كرامته في دار الخلود. فالدنيا كلها من أولها إلى آخرها بالنسبة إلى تلك الدار لا نسبة لها بوجه من الوجوه، فلهذا أنست بهذا الرب العظيم المدبر للعوالم كلها الذي وسعت رحمته كل شيء وشمل بجوده البر والفاجر، ولم يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين. وتيقنت أن للعباد دارا غير هذه الدار يجاوزون فيها بأعمالهم التي عملوها في هذه الدار، فغايتي من عقيدة السعادة العاجلة والسعادة الآجلة والفوز الأبدي والنعيم السرمدي عكس غايتك الحقيرة الدنيئة الساقطة التافهة. وبرهاني على ذلك أعظم البراهين وأوضحها وأصدقها وأكبرها وبرهاني على ذلك أكبر الشهادات كلها، وهي شهادة الله التي أودعها كتبه السماوية وفطر الخليقة عليها، إلا من فسدت فطرته بما طرأ عليها من العقائد الفاسدة والآراء الساقطة. وبرهاني على ذلك شهادة الكتب التي أنزلها الله على رسله، وخصوصا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي أعجز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله في البلاغة والفصاحة والأسلوب البديع والأخبار الصادقة النافعة والأحكام المحكمة العامة الشاملة وغير ذلك من وجوه إعجازه. وبرهاني على ذلك شهادة أعلى طبقات الخلق، وهم الرسل الكرام من أولهم إلى خاتمهم، كلهم متفقون على هذا الإيمان بالرب العظيم وأقداره وشرائعه وأحكامه القدرية والشرعية والجزائية. فهؤلاء الرسل جمع الفلاسفة من أولهم إلى آخرهم لم يبلغوا عشر معشار أعطية واحد من هؤلاء الصفوة الذي تضمحل علوم الفلاسفة إذا نسبت إلى علومهم. ثم بعد ذلك هداة الأنام ومصابيح الظلام وأئمة الهدى في جميع طبقات القرون، الذين هم أعلى الناس وأوسعهم علوما وأكملهم عقولا وفضائل وأجمعهم للمحاسن، كلهم على هذا الدين الحق، فكيف يفضل ذو عقل على هؤلاء زنادقة الفلاسفة المعروفين بانحراف المعارف والجهل العظيم بالمعارف الإلهية؟ وإن كان لهم معرفة في بعض أمور الطبيعة، فهم في الدين والإلهيات من أعظم الجهل وأسفل الضلال. كيف يختار عاقل السير خلف هؤلاء المنحرفين في علومهم ومقاصدهم؟ إن هذا لهو الضلال المبين. وبرهاني على ذلك أيضا النظر في الموجودات والتأمل للمخلوقات، فإنها كلها أدلة وبراهين على مبدعها وخالقها وعلى كمال علمه وقدرته وشمول رحمته وحكمته وعلى تفرده بالوحدانية والكمال المطلق من جميع الوجوه وعلى صدقه وصدق رسله. وأما وأما هنا ذكر في هذا المقام كلام المؤمن الموحد، وذكر أنه يستدل على وجود الخالق بما خلق، وهذا الإتقان الذي بهر العقول وبهر الخلق أجمعين بما خلقه سبحانه وتعالى من هذه المخلوقات العظيمة التي يدرك العقلاء أنها لم تأتي صدفة ولم تأتي من غير شيء. ولهذا عامة المشركين حتى قبل الإسلام كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي أودع هذه الحكم العظيمة في هذه المخلوقات، وكذلك يدركون بفطرهم وعقولهم عظمة الخالق وكبرياءه وأن كل شيء بيد الله عز وجل، حتى إنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فما كانوا يقولون إن الأصنام هي التي تخلق وترزق، وإنما قالوا نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى. وجاء في أشعارهم أن الله هو الخالق وهو المقدر، كما قال عنترة: يا عبل أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها. هذا عنترة بن شداد الجاهلي يقول إن كان ربي في السماء قضاها، يعني يدرك وجود الله وأنه في السماء وأنه هو الذي يقدر المنايا ويؤمن بالقدر، يعني جاهلي شاعر جاهلي أهدى من هؤلاء بكثير، مع أنه جاهلي، وهؤلاء ينسبون للجهل لجهلهم بالدين، ومع هذا هم أهدى من هؤلاء. وأيضا أشار المصنف هنا في كلام المؤمن إلى ما امتن الله به على هذه الأمم وعلى الخلق من إرسال الرسل الذين أنزل عليهم الكتب وهدى الخلق إلى مصالحهم. لو لم يكن من البراهين على وجود الخالق هذه التشريعات العظيمة التي صلح بها حال الناس واستقاموا على دين الله وارتفع الظلم وساد العدل وعاش الناس في سكينة وطمأنينة في هذه الحياة، ووجدوا أثر الإيمان وحلاوته في قلوبهم، وجربوا أثر المعاصي، كل هذه الأمور مشاهدة. ثم ختم الله هذه الكتب بهذا القرآن الذي جعل فيه من الحكم وجعل فيه من البراهين الدالة على أنه كلام الله، وتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله، بل يأتوا بعشر سور من مثل القرآن أو بسورة من مثله، فما استطاعوا. ولا يزال كثير الآن من الملاحدة الذين اطلعوا على القرآن وشاء الله هدايتهم يهتدي بعضهم باطلاعه على آية من القرآن، لأنه يعلم بمعرفته بالطب أو الفلك أو بعض العلوم الطبيعية يجدها في القرآن، يجد القرآن شهد لها فيؤمن بعد إلحاده وزندقته. ولا يزال المؤمنون يدركون بتلاوتهم للقرآن، كلما تلوه أدركوا أن هذا القرآن هو كلام رب العالمين، فهو صالح لكل زمان ومكان. هذا لا يمكن لنظام بشري يوجد كتاب يعني محصور بين دفتي المصحف يعني فيه مصالح الدنيا والآخرة ولا يجدون فيه تناقضا ولا تعارضا، وأنه يصلح لكل زمان ومكان. هذا لا يمكن أن يكون نظام بشري. كما ذكرت وأذكر دائما الأنظمة البشرية الآن تتجدد، لا يوجد دولة لها نظام يعني بقي ما جددوه، ما بين فترة وأخرى يجددون الأنظمة، لأن هذه الأنظمة بشرية لا تصلح لكل زمان ومكان. فإذا مضى على هذا النظام يعني سنوات قليلة قالوا هذا لا يصلح، لا بد أن يجدد، ولا بد أن نضيف فيه من القيود ونحدث فيه من التغييرات ما يناسب تغير الناس. أما إذا مضى عليه 100 سنة أو أكثر قالوا هذا لا يصلح أصلا، ويضحكون يتعجبون من أنظمة كانت قبل 100 سنة ما تصلح للناس الآن، تغير حالنا. لكن ما يستطيع أحد الآن يقول القرآن لا يصلح لهذا الزمن، ونزل قبل 1400 سنة. الأعرابي كان يستقل ناقته وبعيره وينتقل وأكلهم وطعامهم وشرابهم وأثاثهم تعرفونه. والآن تجدد في حياة الناس القصور والمراكب والتقنية والطائرات والسيارات وهذه الآلات الحديثة، والقرآن صالح له. هذا دليل عظيم على أن هذا هو كلام رب العالمين، لا يمكن للبشر ولا للإنس ولا للجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وكذلك أشار المصنف في هذا الحوار على لسان المؤمن، يعني ما جعله الله عز وجل من العقول العظيمة الجبارة وعلوم الرسل والأنبياء في مقابل علوم أولئك الفلاسفة، مع أن كبار الفلاسفة، وهذا مما يعترف به حتى بعض زنادقة الفلاسفة، يقرون بإمامة الفلاسفة الإلهيين، يعني فيثاغورس وسقراط وأفلاطون يقرون بإمامتهم. وهؤلاء الفلاسفة كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية يقرون بأنهم يرجعون للأنبياء في باب الإلهيات. فهؤلاء الفلاسفة يقرون، وبعض هؤلاء الزنادقة لا يدركون هذا، هؤلاء يقولون علمنا في الطبيعيات، أما الإلهيات فيجب الرجوع فيه للأنبياء. ولهذا أفلاطون هو شيخ أرسطو، وكان من الفلاسفة الإلهيين الذين يقولون إن علمنا ينقطع دون هذا العلم. ومع هذا أرسطو أحدث، يعني ما لم يتلقه عن شيخه. ثم جاء الفلاسفة المنتسبون للإسلام وهم يقرون بأن أفلاطون وسقراط وفيثاغورس وغيرهم من فلاسفة اليونان أنهم فلاسفة كبار، وهؤلاء تلقى عنهم أرسطو فإنه أخذ عن أفلاطون. فهؤلاء الفلاسفة كبارهم وأئمتهم يقرون بأن علم الأنبياء أهدى من علمهم، بل لا يقاس علمهم بعلم الأنبياء. حتى الفلاسفة يقرون، وعلماء الكلام الكبار الذين خاضوا في علم الكلام اعترفوا في نهاية أمرهم بأن ما كانوا عليه في أنهم كانوا في ضلال مبين، وأوصوا أتباعهم بالرجوع إلى علم الرسل والأنبياء. وأبو حامد الغزالي رحمه الله يعني خاض هذه العلوم وتبحر فيها، وألف قبل وفاته بأيام كتابا سماه إلجام العوام عن علم الكلام، يعني يقرر فيه الرجوع إلى علم الأنبياء والرسل، ولا يقاس علم الأنبياء والرسل بعلم أولئك الفلاسفة. إذن هذه الأمور كلها من البراهين القوية الدالة على يعني صحة ما عليه المؤمن. كذلك يعني ما أشار إليها الملحد من أن بغيته هي هذه اللذة والشهوة، نقول هذه شهوة بهيمية، هذا يشترك الملحد مع هذه الحيوانات في هذه الشهوات. وأما المؤمن فسمت يعني أخلاقه وسمت أهدافه إلى أعلى من هذا، وهو يريد السعادة الأبدية ودخول الجنة، ولا يمكن أن يقارن ما أعد الله عز وجل في الجنة بهذه الشهوات الآن الموجودة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما هذه الشهوة فهي شهوة حيوانية، ولهذا قال العلماء الله عز وجل خلق الملائكة وجعل لهم عقولا ولم يجعل لهم شهوة، وخلق البهائم وجعل فيها شهوة بلا عقول، وخلق الإنسان وجعل فيه شهوة وعقل. فمن غلبت، قالوا من غلب عقله شهوته فهو ملائكي، ومن غلبت شهوته عقله فهو بهيمي. فالذي ينظر إلى الشهوات يفضل الحيوانات على الملائكة، شرف الله الملائكة وجعل لهم عقولا بلا شهوة، وجعل هذه البهائم بشهوات لا عقول معها، وهذا الإنسان جعل فيه عقل وشهوة، فإذا غلبت شهوته عقله فهو بهيمي. وهذا بإجماع العقلاء من اليهود والنصارى والمجوس والمشركون. سادة العرب قبل الإسلام كانوا يتنزهون عن الزنا، قالت امرأة أتزني الحرة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يرون أن الزنا للأرقاء أما الحرة لا تزني، وكانوا يتنزهون عن هذا ولا يعرفون الزنا. وتكلم في اللواط عند أعرابي قال سبحان الله، والله لو لم يذكر هذا في كتابه ما صدقت أن رجلا يفعل هذا الفعل. وقال آخر: أنا أفر من العذرة في الصحراء فآتي إليها في جحرها. يعني انظروا إلى عقول هؤلاء، وهؤلاء الملاحدة يقولون نحن نطلب الشهوات، هذه شهوات البهائم. وأما هؤلاء أهل العقول، حتى المشركين في الجاهلية ما كانوا يفعلون هذه الأشياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذكروا في ترجمته أنه قبل الإسلام ما أتى هذه الفواحش، وما شرب الخمر، وما وقع في الزنا قبل الإسلام، فكانوا يتنزهون عن هذه الأشياء قبل الإسلام، فشرفهم الله بهذا الدين. ثم إن الله أباح لنا من الطيبات ما هو أعظم من هذه المحرمات التي يقع فيها هؤلاء، فأباح لنا الزواج الذي هو خير من هذه الشهوات وآثاره عظيمة بخلاف هذه الشهوات التي يعني ينظر إليها هؤلاء. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما ما ذكرته من غايتك فإنها تعبر أحسن تعبير عن غايات البهائم التي لا هم لها إلا ما وافقها من الأكل والشرب وتوابعه. فالغاية التي شرحتها عن نفسك هي الفوضى بعينها، وهي إعطاء النفوس مناها ضر أو نفع، وعدم تقيدها بالأحكام الشرعية. فإن الأحكام الشرعية في إباحتها وتحريمها وفي إطلاقها ومنعها هي الغاية التامة في صلاح الخلق، فإنها أباحت كل طيب نافع للعباد من مأكل ومشرب، من مآكل ومشارب وملابس ومناكح وغيرها، ووسعت للعباد في ذلك غاية التوسيع، ونهت عن كل خبيث ضار للعباد، فهي الغذاء للعباد، وهي الدواء والشفاء. نهتهم عن انطلاق النفوس في أغراضها الخسيسة التي تعود بضررها وضرر أبناء جنسها الضرر العاجل والآجل. ومن محاسنها أنها ما نهت عن شر تشتهيه النفوس إلا جعلت للعباد من المباحات ما يغني عن ذلك، وتتبع ذلك في كل الأمور، فإنها أغنت العباد بالحلال عن الحرام وبالنافع عن الضار. فهذه القيود التي قيدت المكلفين ما أعظم الأدلة على حقها وخيرها، وأنها حوت من المحاسن ما لم يحيط به الوصف. وأما ما ذكرت من المخترعات والصناعات فليست متأثرة عن الإلحاد والزندقة، إنما تأثرت عن العلوم الصناعية وكون كثير من أهلها عقيدتهم إلحادية. ليس للعقيدة فيها أثر بوجه من الوجوه، بل الدين الإسلامي يأمر ويحث على جميع الصناعات النافعة الكبيرة والصغيرة. فإذا فرض تقصير أهله عن مجاراة الأمم الأخرى في هذا لم يضر الدين شيئا. وهذه شبهة لا يزال دعاة الإلحاد يبدونها ويذكرون تقصير المسلمين عن مجاراة الأمم في هذا المضمار، وهم لم ينصفوا في هذا، فلو أنصفوا لعرفوا أن دين الإسلام أعظم ما يحث على كل الأمور النافعة الدينية والدنيوية. ولكن الأعداء يتشبثون بكل شبهة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. والواجب أن ينظر إلى المسلمين في حال قيامهم بالدين، وكيف كانوا هم سادة الأمم وقد خضعت لهم أقوى دول الأرض حينما كانوا قائمين بدينهم حق القيام. فمن استدل بحالة المسلمين الحاضرة على القدح في ذمه في دينهم فهو ظالم مفتر، قصده التلبيس والتغرير. وإن أردت زيادة البيان لهذا الأمر فانظر إلى ما دعا إليه الدين في أصوله وفروعه، أصلا وشريعة شريعة، تجدها كلها في غاية الإحكام والحسن والحث على كل فعل جميل وكمال إنساني ورقي روحي ومادي، وجمع بين مصالح الدين والدنيا لا يقوم غيرها مقامها في إصلاح الأمور كلها وما سواها من النظم. فهي وإن نفعت من وجه ضرت من وجوه أخر، وشرها أكثر من نفعها. وإن العلماء المحققين العارفين لحقيقة النظم الإسلامية والنظم الأخرى ونتائجها وثمراتها ليتحدون جميع الطوائف المنحرفين عن الدين ويبرهنون على ذلك ببراهين عقلية وواقعية. وإني بصفتي واعترافي بقصوري أتحداك أيها الرجل الذي فضل الإلحاد على دين رب العباد، وأتحدى غيرك أن يأتوا بمثال واحد فاقت النظم الإلحادية على النظام الإسلامي، ولن يستطيعوا إلا بالمكابرة التي يسقط معها الكلام، فهات ما عندك من الانتقادات. فلم يتمكن الملحد من جواب هذا السؤال، وبقي إما أن يبقى على إلحاده بعدما تبين له الحق ويصير مكابرا ينكر ما لا ينكر، أو ينقاد للحق ويتبع طريق الإنصاف الذي تبين ووضح كل الوضوح. ثم نبه المصنف رحمه الله في حوار الذي ساقه على لسان المؤمن أن هذه الشهوة كما تقدم التي يسعى إليها هذا الملحد أنها شهوة بهيمية، وأن الشرع جاء بخير منها، فهذا الدين ما عطل هذه الشهوات بل جاء بعلاجها علاجا صحيحا، فما حرم الله شيئا إلا جاء بأفضل منه. الأمر الآخر، هؤلاء الذين أغرقوا في الشهوات، ونحن نتكلم عن الواقع الآن الملموس الذي خاضه من خاضه، وانتهى إلى أي شيء؟ انتهوا إلى هذا الفساد العريض الذي يعيشون في بلدانهم لما أعرضوا عن دين الله. انتهى أمر هؤلاء إلى أن ينتحر الكثير منهم، مع أنهم ما تركوا شهوة إلا قضوها، فإن هذه السعادة؟ هؤلاء أجهل ما يكون هو جهلهم بحقيقة هذا الإنسان. الله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعله مركبا من روح وبدن، فهؤلاء لا يعرفون هذه الحقيقة. فهذه الروح لها غذاء غير غذاء البدن، والبدن له غذاء، فهؤلاء يجهلون هذا الأمر ويظنون أن سعادة الروح تبع لسعادة البدن، وهذا غير صحيح. ولهذا تجد أن هؤلاء أشقى الناس، مع أنهم ما تركوا شهوة إلا قضوها، ما حققوا هذه السعادة. بينما تجد يعني مسلم مريض فقير لم يتزوج وليس عنده شيء من الرفاهية، تجده أسعد الناس مع أن حظه من الشهوات قليل، لكن كيف كان أسعد الناس بما هو مبتلى به من الأمراض وما هو فيه من فقر، لما فيه من غذاء الروح الحقيقي، وهو ذكر الله والإيمان وقراءة القرآن. ثم أيضا هذا الدين يفضي إلى نتائج عظيمة، فأباح الله الزواج ترتب على هذا الزواج الولد والذرية والأسرة، وترتب على هذا نفعه بعد موته الولد الصالح الذي يدعو له. أين هذا في الزنا؟ وأين هذا في بقية المعاصي؟ شرب الخمور ما الذي يفضي إليه؟ وترك شرب الخمر في الإسلام وفي الأديان الأخرى، فإن الخمر محرمة في كل الأديان السماوية. الأمر الآخر ما أشار إليه من وجود المخترعات، أيضا لو نظرت لهؤلاء المخترعين تجد أنهم ليسوا من أهل الشهوات. هؤلاء المخترعون تنزهوا عن الخمور، تنزهوا عن النساء، ضبطوا أوقاتهم كلها في البحوث والمصانع، فتجد أن هؤلاء الذين فاقوا ليسهم أولئك المشردون الذين يجوبون الطرقات ويسكرون ويقعون في الفواحش، فهؤلاء بطالون حتى عند هؤلاء. فعندما يظن أن التقدم هو يرجع إلى تلك الشهوات غير صحيح، وهذا شيء معروف. فهؤلاء المخترعون يتنزهون عن الخمور وعن الزنا وعن هذه الأمور، ويحفظون صحتهم وقواهم، وتجدهم أبعد الناس عن هذه الأمور مع أنهم كفار، لكن يعرفون مصالحهم. أيضا لو نظرت إلى الأنظمة البشرية التي أحدثوها ما حققت لهم السعادة، ولهذا أدرك كثير من الغربيين ومن الأمريكان ما في الإسلام من العظمة، وأخذوا بعض الأنظمة الإسلامية واستفادوا منها وهي موجودة عندهم. كيف أخذوها؟ عرفوا أن النظام المالي في الإسلام هو أفضل نظام، والنظام الاجتماعي هو أفضل نظام، وشهد هؤلاء كثير منهم على أن حجاب المرأة هو المسلك الصحيح في الوقاية من جريمة الزنا، يدركون هذا، وعقلاءهم صرحوا بهذا وشهدوا بهذا. فكل هذه الأمور دالة على صحة الإسلام. ثم لو نظرت إلى هؤلاء وما هم فيه من ضياع وما تنتهي إليه حياتهم من الشقاء، كثير منهم يموت منتحر، وقد يموت وهو في بعد عن أسرة، يموت في شقة منتن لا يعرف به أحد، أين هذا من الإسلام ومن الذرية الذين يقومون بحقوق الوالدين وهذه الحقوق التي رتبها الله عز وجل للمسلمين فيما بينه؟ فالذي يقارن يعني بين الإسلام وبين أهله وبين أولئك كالذي يقارن بين الخير والشر ويقول إن الشر خير من الخير، فهذا يعني نوع من الجنون ما قال به أحد، بل حتى الكفار الآن وأنتم تسمعون في كل يوم في بلادنا يسلم الكثير، قل أن يأتي رجل ويعيش في بلادنا مع تقصيرنا في ديننا، قل أن يأتي رجل يهودي أو نصراني أو وثني ويعيش في بلادنا ولا يسلم. لماذا؟ لأنهم عرفوا الإسلام وعرفوا حقيقة الإسلام فدخلوا في الدين مع تقصيرنا، فكيف لو استقمنا جميعا على دين الله لدخل الناس. يعلم الكثير أن شرق آسيا هذه ما دخلها الإسلام بدعوة وإنما عن طريق التجار، كان المسلمون التجار يذهبون إلى تلك البلدان فرأى الناس أخلاقهم فدخلوا في دين الله بأي شيء، بأخلاق المسلمين. يذكر لي أحد مرة الإخوة يقول أن امرأة كانت تقوم على تغسيل الملابس، غسل الملابس في جامعة أمريكية، فأسلمت. لما أسلمت؟ قالت وجدت ملابس المسلمين أنظف ملابس وملابس غيرهم متسخة مليئة بالقدر، فدخلت في الإسلام بمشهد واحد وهو الطهارة في الإسلام. فلو أتينا بالشواهد لطال الحديث، ولكن هذه أمور كما ذكر المصنف، فإن لم يجد جوابا عن هذه الأمور فهذا دليل على عناده، وإن أيقن بصحة الإسلام بصحة ما عليه أهل الإسلام وجب عليه الرجوع للحق والإذعان لدين الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما المنهج الصحيح في الرد على الملحدين؟ المنهج الصحيح هو أولا أن تكون على إدراك ومعرفة بالمذاهب المخالفة، يعني مثل هذا الرجل الآن الملحد يقول أن قدوته الفلاسفة، الفلاسفة ما يقرون على هذا عندما يظن أن الفلاسفة ينكرون وجود الخالق، فالذي لا يعرف هذا قد يظن أن هذا له حجة، فلاسفة لا يقرون بهذا، فلاسفة كلهم يثبتون وجود الخالق من الفلاسفة الإلهيين والفلاسفة المشائيين. فإذا هنا يرد عليه بهذه المسألة التي خفيت عليه. الأمر الآخر أن هذه الحجج تقابل بحجج عقلية، بحجج عقلية، فيناظر هؤلاء بالعقل ويناظر هذا بما عليه عامة العقلاء، فإن عامة العقلاء الآن يدركون هذه العظمة التي جاء بها هذا الدين، والذين لم يدخلوا في هذا الدين لجهلهم بالإسلام. ولهذا من دخل ديار المسلمين وبلاد المسلمين أو بلغته دعوة الإسلام فإنه سيسلم إذا أراد الله هدايته. فإذا المناقشة لهؤلاء هو مقابلة الحجة بمثلها، مثل هذا الآن الرجل يتكلم عن الشهوة، نقول إذا كنت تسعى لشهوة أبدية فنحن أسعد بها منك، لأنك تطلب شهوة حيوانية مؤقتة ونحن نطلب لذة أبدية السرمدية لمن دخل الجنة، وهذا ما وعد الله به المؤمنين في صبرهم عن المحرمات بسعادة أبدية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذه السعادة الأبدية، من يطلب الشهوة ويطلب الراحة ويطلب اللذة فالدين أولى بتحقيق هذا، ومن طلب العقل فأهل الإسلام أعقل، ومن طلب المال فإن هذا الدين جاء بكل المصالح التي تعطيك حقوقك الكاملة وتمنع من الاعتداء على مالك من قريب أو بعيد. فما من خير إلا وقد جاء به هذا الدين، وما حرم الله شيئا إلا فيه ضرر على الناس. فهؤلاء يقابلون بحجج، بعض الناس ينبهر بكلام هؤلاء وهو ليس بشيء، لكن قف عند كل كلمة. وكما قلت لولا أن الحديث يعني محصور في وقت وزمن لطال الحديث في الرد على هذه الشبه، لأن كل كلمة يقولها باطلة لا مستند لها في العقل ولا في الفطرة ولا من الشواهد التي يعني نشاهدها حتى من اليهود والنصارى ومن عامة الوثنيين والمشركين، كلهم يدركون أن وجود التدين. بل قال بعض المحللين من الفلاسفة وغيرهم قال لا يتصور وجود مجتمع بلا دين، سواء كان دين حق أو دين باطل. يقول لا يتصور وجود مجتمع يعني متماسك ليس له دين. التدين ضرورة عقلية، ضرورة فطرية، حتى قالوا لو لم يكن هذا الدين صحيح على الأقل يكون هناك دين يضبط الناس. فمع أن هذا الكلام باطل، يعني بعضه حق وهو وجود دين، لكن أي دين؟ دين الإسلام. فلا يتصور وجود مجتمع ولا يتصور وجود صلاح لمجتمع إلا بدين. ما الذي يمنع الآن المسلمين من الزنا، شرب الخمر، والاعتداء على الأموال والأعراض؟ هذا المجتمع ملايين، يعني ترى بلاد الإسلام الآن بحمد الله الوازع الديني، يعني تجد مدينة آمنة ما تجد أحد يعتدي على بيت ولا على مال. وكما ذكرت مرارا هذه المدينة كان قديما يعني تفتح المحلات التجارية ويخرج أصحابه يؤدون الصلاة والمحل مفتوح، يضعون عليه قطعة قماش ويرجع ما فقد شيئا. ما الذي منع الناس من أن تمتد أيديهم إلى المحرم؟ هذا الدين. لو أتيت بجنود وعسكر وجعلت على كل محل 10 ما استطاعوا أن يمنعوا من السرقة، كما وجد هذا في أوروبا وأمريكا، لديهم تقنية عالية، كاميرات، ولديهم عسكر مدربون، ولديهم استخبارات قوية، ما استطاعوا أن يمنعوا الجريمة، ما استطاعوا أن يمنعوا القتل. خرجنا مرة في لندن مع بعض يعني طلاب العلم في وقت متأخر، فقلت لهم للعبرة هل المدينة الآن آمنة؟ قالوا لا. قلت يعني لو أن رجل سار في هذا الوقت؟ قالوا أن هناك نظام أن الدولة غير مسؤولة لمن يتجول بعد 12، يعني إذا قتل هو مسؤول عن نفسه. هذا ما موجود عندنا الحمد لله، نحن في كل وقت في أمن. هذه أكبر الدول التي تدعي الحضارة وتدعي القوة العسكرية والقوة الاستخباراتية والأنظمة القوية، ما استطاعوا أن يمنعوا أعظم جريمة وهي جريمة القتل، هذا غير الجرائم الأخرى التي يستبيحونها الليل والنهار. عندهم أنظمة يقولون أن القانون لا يحمي السفهاء، عندنا القانون يحمي المجانين ويحمي السفهاء ويحمي المرأة ويحمي الصغير ويحمي الأبلة. أي نظام يعني عند هؤلاء؟ فهذه الأنظمة التي عند هؤلاء ليست بشيء أمام الإسلام، لكن هؤلاء السذج وهؤلاء الأغبياء فيهم غباء وسذاجة وضعف في العقول، بل هم في حالة كما قال المصنف قرب من البهائم، يعني تفكير هؤلاء قريب من عقول البقر وعقول الحمير التي يعني همها الشهوات. أما إنسان سوي، أبو جهل ما قال قوله، عبد الله بن أبي بن سلول كان من أعقل أهل المدينة، ولهذا أرادوا أن ينصبوه ملكا عليهم. هؤلاء ما سادوا الناس إلا بالعقول والتنزه عن الظلم والتنزه عن سفاسف الأمور، ما كان ينتقد على سادات العرب كلمة يقولها في المجلس، ولو قرأتم سيرهم تقول كأن هذا الرجل مسلم في أخلاقهم، في تنزههم عن الظلم، في العدل. فكيف أدرك هؤلاء بعقولهم؟ أدركوا بعقولهم أن السيادة والفضل هو في الترفع عن الظلم، ترفع عن الاعتداء على الأعراض، والترفع عن يعني كل ما فيه دناءة، بينما هؤلاء يعدون هذا من الحضارة، من الحضارة أن تنتهك الأعراض، من الحضارة أن تتمكن من كل شهوة، ليست حضارة، هذا ظلم واعتداء على الحقوق. ثابكم الله. يقول السائل، يقول كثير من أهل العلم لا يناظرون هؤلاء المنحرفين مع أن عندهم يقول علم، فلماذا؟ هذه المناظرات كما يعني ذكرت كثيرا أن لها حدود شرعية ولها ضوابط عند أهل العلم، فإذا وجد من يطلب الحق والهدى يناظر، لكن لا يكون في ملأ ويبين له. أما إذا كان هؤلاء يجادلون لا يريدون الحق فإنهم لا يناظرون، فمن كان لديه طلب للحق لا بأس أن يناظر يبين له، ومستعد العلماء مستعدون لنصح هؤلاء ولبيان الحق إذا أرادوا طلب الحق. نعم. ثابكم الله، يقول السائل: ما حكم قراءة مثل هذه المناظرات في كتب أخرى؟ مفيدة، هذه مفيدة جدا، لأن هذا يعطي الدربة والملكة على كيفية محاورة هؤلاء، كيفية مناقشة هؤلاء. نعم. حتى لو كانت طلاب العلم حفظكم الله، لا بس تكون فيها شبه أو طلاب العلم هم أولى الناس بهذا، لكن إن قلت العوام، نعم العوام الذين تورد عليهم الشبه نعم، أما إذا كان طالب علم يدرك، لأن هذه المناظرات لا يوجد عالم يورد مناظرة بهذه الصورة إلا يورد الجواب عليها، أما أن تورد الشبه ولا يوجد الرد فهذا لا يجوز. وعلى كل حال كل إنسان أدرى بنفسه، فمن يعلم أنه إذا قرأ هذه الشبه تورد عليه شبها فإنه لا يقرأ، وأما إذا كان يدرك الجواب عليها فإن هذا من يعني تدريب طلاب العلم على مواجهة الشبه، لأنهم سيواجهون هؤلاء. فبكم الله، يقول السائل: هل هناك فرق بين المتكلمين والفلاسفة؟ نعم، فرق كبير. المتكلمون مسلكهم العقل، والفلاسفة مسلكهم القياس، يسمونه المنطق، فهؤلاء لهم مسلك وهؤلاء لهم مسلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، حفظكم الله. كثير من الأخوة يسألون على أبو حامد الغزالي، يقولون هل رجع إلى عقيدة أهل السنة؟ أبو حامد الغزالي كما يعني ذكر هو نفسه في كتابه المنقذ من الضلال أنه رجع عن كثير مما كان يعتقد، لأنه يقول سبر أحوال الناس والمذاهب والأديان، فعرف طريقة الفلاسفة وطريقة المتكلمين، طريقة الباطنية وأهل الكلام، فبدأ يتدرج فأدرك يعني ضلال الفلاسفة ثم ضلال الباطنية، وصنف في كل مسلك من هذه المسالك كتابا في الرد عليه، ثم انتهى به الأمر إلى مذهب أهل الكلام، وفي آخر حياته ألف كتاب الجامع العوام عن علم الكلام، فهو في نهاية الأمر أدرك يعني خطأه في كل ما ذكر. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: لو أن الغزالي عرف معتقد أهل السنة وسلكه ما وقع في هؤلاء فيما عند هؤلاء. ويقال أنه في نهاية الأمر يعني رجع ومات وصحيح البخاري على صدره، فإذا رجع ويعني مات على ذلك فيرجى له خير، لأن الله عز وجل يتوب على التائبين، ويظن به ذلك، لأن الغزالي كما يعرف من سيرته أنه رجل فيه إخلاص وفيه صدق، ليس من الزنادقة، وليس هو صاحب دنيا وشهوات، وإنما كان يطلب الحق، هذا شيء معروف في سيرته، فيظن به أن يوفق إن شاء الله، ونسأل الله أن يغفر له، لأنه على كل حال ليس له من كلام الزنادقة، وإنما تدرج في هذه الأمور فرجع عن الكثير منها، لكن هل رجع عن علم الكلام وإلى معتقد السلف؟ هذا الذي يعني يقال أنه ليس هناك شيء صريح، ويقال أنه مات وصحيح البخاري على صدره بعد إعراضه عن تلك العلوم التي كان عليها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل: من كان مسافرا ولم يجد مكان ليصلي فيه، يقول وصل إلى البلدة في اليوم الثاني، هل يقضي الصلاة؟ كيف ما وجد مكان يصلي فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في مكان يصلي ويتخذ له سجادة ويصلي في أي مكان، حتى لو في طريق أو في المطار أو في أي مكان، فيحرص على هذا. لكن إن تعذر هذا فالله عز وجل يعني الدين هذا مبني على الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، فله أن يجمع بين الصلاتين، ولكن ليس له أن يؤخر الصلاتين عن وقت الثانية أو أن يقدمهما قبل وقت الأولى. وأما إذا عذر فالعذر يعني إذا كان له عذر لا بأس، إذا عذر في هذا أن يقضي ما فاته من الصلوات. حفظكم الله، يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة خلف الإمام، والمأمومون يقتدون بإمامهم في صلاة الجنازة وفي صلاة الجماعة فلا بأس بالمرور بين الصفوف. وأما إذا كان يعني رجل يصلي على جنازة يعني في مقبرة أو الإمام ومر بين يدي الإمام هذا لا يجوز لا في صلاة الجنازة ولا في غيرها. أثابكم الله. هذا يسأل عن كيفية دعوة الكفار إلى الإسلام. هذه يرجع هذا الأمر للعلماء الذين لديهم قدرة وفهم ومعرفة، ولكن لا بد من دعوة المخالف أن يكون الداعية عالما بالكتاب والسنة وعالما بهذا المعتقد المخالف الذي يدعو أصحابه إلى الدين حتى يرد على شبهه. نعم. هذا والله أعلم.